نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا. هل يستوي من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا؟ هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم أنجدا؟ مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا. لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا مع كتاب تدوين السنة للشيخ محمد الزهراني رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن مع الفصل الثاني في عناية السلف بالسنة. اعتنى سلف هذه الأمة بالسنة، وعلينا أن نكون خير خلف لخير سلف، وأن نعتني بالسنة كما اعتنوا بها. وعنايتهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين ومن سار بعدهم، لأن سلفنا هم كل من سبقنا. بعض أهل العلم يرى أن السلف تطلق على القرون الثلاثة الأولى، وبعضهم يرى أن السلف تطلق على جميع من سلف وسبق ومضى من علماء هذه الأمة ممن يقتدى به. سواء قلنا هذا أو هذا، هو مرادنا وهو أن نتكلم عن من سبقنا من هذه الأمة في من اعتنى بسنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. والمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى اهتم بعناية علماء الحديث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرن التاسع فقط، وذلك أنه يرى أنه بعد ذلك صار الذين جاءوا بعدهم ينقلون عن من سبق، فيرى أن إلى القرن التاسع يعني هو المعتمد في هذه القضية. على كل حال فيهم بركة. فأول ما يطالعنا في عناية السلف يتقدم على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبيان عنايتهم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كانوا يترقبون تصرفات وأفعال وأقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيتبعونه بذلك. حتى قال عبد الله بن عمر: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، فاتخذ الناس خاتما مباشرة. رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما، لبسوا خاتما. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، فواصل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نهاهم عن ذلك، قال: لا تواصل. قالوا: إنك تواصل، إنك تواصل، يعني كأنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: ونحن تبع لك، إنك تواصل ونحن تبع لك. وكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه، وكان قد صلى بنعاله، وأصحابه صلوا بنعاله. وفي أثناء الصلاة نزع نعاله، فخلع أصحاب النبي الذين خلفه نعاله، تابع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى صلاته قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعالك فخلعنا. اتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا في كل شأنه صلوات ربي وسلامه عليه نجد أن أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه يتابعونه في ذلك اقتداء به صلوات ربي وسلامه عليه. بعضهم يعني بعض أهل العلم يعبر في قضية التقليد الذين يقول لا يجوز التقليد يحرم تقليد العلماء وإنما الإنسان يتبع. بعضهم يستثني يقول لا يجوز التقليد إلا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحيد الذي يجب تقليده أما غيره فيتبع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله أقواله تقديراته تشريع بينما غيره يحتاج إلى أن يستدل لأقواله. ولذلك يقول أهل العلم عن العلماء يستدل لهم ولا يستدل بهم أما الرسول صلى الله عليه وسلم فيستدل به قوله دليل فعله دليل تقريره دليل صلوات ربي وسلامه عليه. ولذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصين أشد الحرص على أخذ العلم منه يتابعونه في صلاة حتى قال أبو هريرة كنت أتابع النبي صلى الله عليه وسلم على شفع بطني فقط لا يعمل فقط ينتظر متى يخرج النبي من بيته خرج معه متابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن عمر كان يفتح أزراره فيقول له لما كان النبي يفتح أزراره بل بلغ به أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال في مكان فبال في ذلك المكان إلى هذه الدرجة كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله تبارك وتعالى وقد قام يصلي من الليل فتعب من طول القيام فضرب فخذه بيده يصبرها يأمرها بالتحمل أن تتحمل طول القيام ويقول أيظن أصحاب محمد أن يسبقون إليه والله لنزاحمنهم عليه. يظهر محبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد من هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يترقبون أقواله أفعاله تقريراته ليعملوا بها أولا ثم بعد ذلك يمارسون تعليم ذلك العلم بثها للناس. وكانوا أحيانا يسألون أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أحوال النبي في بيته حتى يعملوا كعمله صلوات ربي وسلامه عليه. حتى قال كثير من أهل العلم إن من الحكم التي من أجلها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من امرأة حتى تبث هذه السنة عن طريق هؤلاء النساء أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهن. كذلك من حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرون أن تحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولية عظيمة وإذا أراد الإنسان أن يتحمل هذه المسؤولية فينبغي أن يكون يعني على قدر هذه المسؤولية. ولذا بعضهم كان يخاف من أن لا يتحمل هذه المسؤولية فكان عبد الله بن مسعود وهو من هو في العلم والفضل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأخذ القرآن غضبا طريا فليأخذه من ابن أم عبد. وكان من أجلاء علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو كما قال حذر يقول أو كما قال. وعروة بن الزبير وقصته مع أبي إذ حزن عروة بن الزبير وهو من أئمة الرواة من المكثرين من رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد تحمل كثيرا من العلم وبث كثيرا من العلم جاء إلى أبيه يوما الزبير وأبوه الزبير يعني خامس من دخل في الإسلام وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وعديله، فهو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ومع هذا ما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الشيء القليل، حتى قالوا بلغت أحاديث الزبير بن العوام عن النبي صلى الله عليه وسلم 36 حديثا، هذا مع الضعيف يمكن لا يصح منها إلا 20 أو أقل حديث فقط التي حدث بها الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لو أراد أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاق أبا هريرة وابن عمر وابن عباس وغيرهم، فهو ملازم للنبي، عديل النبي، ابن عمة النبي، من أول من دخل في الإسلام، ولم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولم يفارقه في المدينة، ومع هذا لا يحدث عن النبي إلا في القليل النادر، حتى قال له ابنه عروة يا أبتي إن الناس يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع عمر، يسمع عبد الله بن عمر، يسمع علي بن أبي طالب، يسمع عثمان بن عفان، يسمع أبا هريرة، أنس بن مالك، جابر بن عبد الله، أبا سعيد الخدري، عائشة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدثون عن النبي، وأكثرهم أقل صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم من الزبير بن العوام. فقال يا أبتي الناس يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحدث. فقال يا بني والله ما حفظوا ونسيت ولا حضروا وغبت، ما حفظوا ونسيت ولا حضروا وغبت، ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني أخاف أن أزيد حرفا أو أنقص حرفا أو أنطق بالكلام في غير موضعه فأكون ممن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينتهج نهج السلامة وهو عدم التحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. و عن أنس بن مالك رضي الله عنه كذلك أنه كان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو كما قال، وكذلك عبد الله بن مسعود إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو كما قال، احتياطا في أن يكون أخطأ أو نسي أو ألقى الكلام في غير محله أو ما شابه ذلك. وعن الشعبي قال جالست عبد الله بن عمر سنة فلم أسمعه يذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة، يقول الشعبي جالست عبد الله بن عمر سنة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا. ويقول السائب بن يزيد خرجت مع سعد إلى مكة فما سمعته يحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رجعنا إلى المدينة، يعني ليس جهلا ولا كتمانا للعلم، ولكن كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشعرون بالخوف والهيبة ويخشون أن يخطئوا في روايتهم أو ما شابه ذلك. وهناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان جريئا في ذلك ويرى أن هذا من تعليم العلم، ولكل وجهة هو موليها، يعني هذا له وجهة وهذا له وجهة، ونفع الله بهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذا سار يعني التابعون على ما سار عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء عن ابن سيرين أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وقال كذلك لم يكونوا يسألون عن الإسناد، لماذا؟ لأنه ما كان أحد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجرؤ أحد أن يفعل ذلك، والناس فيهم دين وخير. يقول فلما وقعت الفتنة، يقصدون وهذا الذي عليه أكثر الشراح يقصد فتنة عثمان، يعني مقتل عثمان رضي الله عنه، قال فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة قبل حديثه ومن كان من أهل البدعة رد حديثه، لأنه ظهر في ذلك الوقت أناس يتقولون على النبي صلى الله عليه وسلم لينصروا آراءهم وبدعهم، يقول فقالوا سموا لنا رجالكم، فما كان من أهل السنة أخذ حديثه ومن كان من أهل البدعة رد حديثه. وقال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وهذا يدل على عنايتهم رحمهم الله تبارك وتعالى بهذا الدين. يقول عبد الله المبارك ويبين يعني اهتمامه بالإسناد وبالأخذ الحديث عن الرجال، يقول: لو خيرت كنت، يقول كنت لو خيرت بين دخول الجنة أو لقاء عبد الله بن محرر، وكان قد سمع عنه يعني ثناء من الناس على عبد الله بن محرر، يقول: فكنت لو قيل لي تريد الجنة أو تلقى عبد الله بن محرر، فقلت ألقى عبد الله بن محرر ثم أدخل الجنة. إلى هذه الدرجة، لأن من حبهم لتلقي الحديث عن أهله. لكن المشكلة أنه لما لقيه وإذا هو غير ما أخبر به، قال: فلما لقيته فإذا بعرة أحب إلي منه. يعني ترى الرجل النحيف تزدريه وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير وإذا تراه فيخلف ظنك الرجل الطرير. فيقول: فأخلف ظني، يعني مدحوه في غير موضعه، وإذا هو يعني يتقفر العلم ويظن أنه عالم ويظهر أنه عالم، وإذا هو ليس كذلك، يخطئ على النبي ولا يحفظ الأسانيد ولا يحفظ الأحاديث. يقول: فكانت بعرة أحب إلي منه. لكن الشاهد من هذا قول عبد الله المبارك: أراه ثم أدخل الجنة، لحرصه على العلم، لحرصه على حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم كان ما يسمى بالرحلة في طلب الحديث أو طلب العلم، وطلب العلم في ذلك الوقت هو طلب الحديث، لأن العلم كما قال ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله. فكانوا يرحلون المسافات الطويلة والأيام الكثيرة في طلب العلم، وقدوتهم في هذا ما وقع لموسى صلوات ربي وسلامه عليه، لما يعني قام يوما في بني إسرائيل فقال له رجل: هل تعلم أحدا من أهل الأرض أعلم منك؟ قال: لا. وفي لأنه قيل: من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعاتب عليه ربه أنه لم يكل العلم إلى الله، لم يقل الله أعلم، وإن كان كلامه حقا هو أعلم من على وجه الأرض في ذلك الوقت، لكن ربنا تبارك وتعالى يربي أنبياءه ويعلمهم سبحانه وتعالى. فأوحى الله إليه أن عبدي خضر عنده من العلم ما ليس عندك، عبدي خضر عنده من العلم ما ليس عندك، قال ربي كيف أصل إليه. وهذا يدل على حرص نبي الله موسى كليم الله صلوات ربي وسلامه على تحصيل العلم، بمجرد أن علم أن شخصا عنده من العلم ما ليس عنده قال: أريد أن أصل إليه حتى يحصل هذا العلم. وذكر الله لنا قصته سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه وإذ قال موسى لفتاه لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما، إلى قوله: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وآتيناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. يعني حضر نفسه لتلقي العلم، وأنه يصبر وأنه لا يعصي، يعلمنا آداب طلب العلم صلوات ربي وسلامه عليه. ثم ذكر الله لنا قصته مع الخضر، وأنه ركب السفينة فخرقها، ومع أنهم نقلوهما بدون نول يعني بدون أجر، ثم قتل الغلام الذي كان يلعب مع الصبية، ثم كانت حادثته الأخيرة وهي أن بنى جدارا لقوم لم يضيفوهما. والقصة يعرفها كلكم، لكن الشاهد من هذا حرص موسى صلوات ربي وسلامه على تلقي العلم. فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون من بعدهم وأتباع التابعين قصة موسى نبراسا لهم، وأنهم يحرصون على تلقي العلم كما تلقى موسى العلم وكما سافر لأجل تحصيله صلوات ربي وسلامه عليه، وهو من هو صلى الله عليه وعلى نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلك طريقا يلتمس فيه علما، هذا الطريق قد يكون قصيرا، قد يكون طويلا، قد يكون بسفر، قد يكون بغير سفر، المهم أنه سلك طريقا يلتمس فيه علما، قال صلوات ربي وسلامه عليه سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فكانت الرحلة في طلب العلم، وكانوا يعني حريصين على صدق النيات. وقد جاء عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمهم الله تبارك وتعالى نبأ عجيب، وذلك أنهما خرجا من بغداد إلى اليمن لطلب العلم، للذهاب إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني ليسمع منه الحديث، وكان الوقت وقت حج. فخرج أحمد ويحيى بن معين من بغداد إلى مكة للحج، ومن مكة إلى اليمن للجلوس عند عبد الرزاق بن همام الصنعاني يسمعان منه الحديث ثم يرجعان إلى بغداد. وتلك الرحلات كانت يعني فيها مشقة وتعب، ومع هذا ما همهم ذلك، لأنهم كانوا يسافرون على حمير وهي على أقدامهم رحمه الله تبارك وتعالى. وقدر الله تبارك وتعالى أنهما لقيا عبد الرزاق بن همام صنعاء في الحج، كان موجودا في الحج، لقيه يحيى بن معين، إما إنه رآه وكان يعرفه أو سمع من الناس أن عبد الرزاق في الحج، فأتاه وسلم عليه وقال له: يعني نريد أن نقرأ عليك بعض مسموعاتك. فرحب عبد الرزاق ووعده الفجر أن يأتي ويسمع منه. فذهب إلى أحمد مستبشرا وقال: يا أبا عبد الله قد كفاك الله الرحلة. قال: وماذا حصل؟ قال: عبد الرزاق موجود في مكة وأخذت منه موعدا نسمع منه. قال أحمد: ونيتنا؟ قال: ما لها؟ قال: نحن نوينا أن نسافر له إلى اليمن، ونيتنا نغير نيتنا؟ قال: قد كفانا مؤونة السفر. قال: اذهب إليه فاعتذر منه وقل له نأتيك في اليمن حتى لا نغير النية. فقال يحيى بن معين: ولكنه هنا. قال: نأتيه في اليمن. وفعلا تركه ولم يحضر عنده حتى سافر إلى اليمن، وسافر إليه أحمد ويحيى في اليمن وجلس عنده سنتين يسمع منه، وليست أياما في مكة، وجلس عنده في اليمن وسمع منه ثم رجع إلى بغداد بعد ذلك. وليس هذا خاصا بأحمد ويحيى، بل هذا كان ديدن العلماء في ذلك الوقت، يرحلون في سبيل تحصيل الحديث، وسبقهم إلى هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان الواحد منهم يرحل ليحصل حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى من أسباب الرحلة، فذكر بعض الأسباب التي من أجلها كانوا يرحلون لطلب الحديث. من هذه الأسباب بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن يكون سمع الحديث من النبي وأراد أن يسمعه من غيره حتى يتثبت أنه لم يخطئ على النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليزداد يريد حديثا لم يسمعه من النبي صلوات ربي وسلامه عليه. أما التابعون فكان لتفرق الصحابة، ومعلوم أنه ليس هناك صحابي سمع من النبي كل شيء، فعبد الله بن عمر سمع شيئا، وابن عباس سمع شيئا، وزيد بن ثابت سمع شيئا، وعلي بن أبي طالب سمع شيئا، وهكذا. ومعلوم أن عليا رضي الله عنه سكن الكوفة، عبد الله بن عمر كان في المدينة، ابن عباس سكن مكة، زيد بن ثابت كان في المدينة، عبد الله بن مسعود كان في الكوفة، وهكذا توزع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على البلاد. فكان الواحد يرحل إلى البلاد، إلى مكة، إلى المدينة، إلى البصرة، إلى الكوفة، إلى مصر، إلى الشام، يبحث عن أصحاب النبي ليسمع منهم الحديث. كانوا يرحلون لأجل هذا الأمر. ثم كذلك كان سبب الرحلة التثبت من صحة الحديث أو ضعفه، كما وقع لشعبة ابن الحجاج، وقصته ذكرناها لكم ونعيدها لا بأس حتى تثبت. شعبة ابن الحجاج لما سمع إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي يحدث عن جده أبي إسحاق السبيع عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث الوضوء ثم قال: دخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. فلما قاله إسرائيل لشعبة خرج شعبة مباشرة إلى أبي إسحاق السبيعي وسألوا عن هذا الحديث، قال: أنت حدثت به عن عقبة بن عامر؟ لأن الحديث مشهور من رواية عمر بن الخطاب، أول مرة شعبة يسمع هذا الحديث عن غير عمر عن عقبة بن عامر، فشك في الحديث، والحديث حدث به ثقة وهو أبو إسحاق السبيعي. فذهب شعبة إلى أبي إسحاق السبيعي فقال: أنت حدثت بهذا الحديث؟ قال: نعم. قال: عن عقبة بن عامر؟ قال: نعم. وأبو إسحاق من التابعين، وأدرك عقبة بن عامر، فقال له شعبة: سمعته أنت من عقبة بن عامر؟ فقال: لا، أنا ما سمعته من عقبة، لأن ما قلت حدثني عقبة، قلت قال عقبة. قال: من الذي حدثك عن عقبة؟ قال: عبد الله بن عطاء هو الذي حدثني. قال: وين عبد الله بن عطاء هذا؟ فقال مسعر بن كدام وكان موجودا، قال: عبد الله بن عطاء من أهل مكة، خرج إلى الحج في مكة، موجود في مكة، إن شئت اذهب له في مكة. فخرج شعبة بن الحجاج أبو بسطام من الكوفة إلى مكة ليتأكد من هذا الحديث أن عبد الله بن عطاء سمعه من عقبة بن عامر، مع أنه يحفظ الحديث عن عمر رضي الله عنه. فسافر إلى مكة، فلما بلغ مكة لقي عبد الله بن عطاء هناك، فقال له: أنت حدثت أبا إسحاق بهذا الحديث؟ قال: نعم. عن عقبة بن عامر؟ قال: نعم. قال: سمعته من عقبة؟ قال: لا. قال: ممن سمعته؟ قال: حدثني به سعد بن إبراهيم. قال: ومن سعد هذا؟ فقال له الإمام مالك وكان موجودا، قال له: سعد من أهل المدينة، وهو لم يحج هذه السنة. فحج شعبة وبعد الحج ذهب إلى المدينة فقط ليتأكد من هذا الحديث، وكل سفره هذا على حمار من الكوفة إلى مكة ومن مكة إلى المدينة. تصور أنت رحلة تستغرق أياما، بالرحلات كل رحلة تستغرق أياما ليتأكد من حديث واحد فقط. فوصل إلى المدينة فلقي سعد بن إبراهيم فقال له: أنت حدثت عبد الله بن عطاء بهذا الحديث عن عقبة بن عامر؟ قال: نعم. قال: سمعته من عقبة؟ قال: لا. قال: ممن سمعته؟ قال: حدثني به زياد بن مخرق من أهل البصر. وهذا أيضا يدلك على الأمر أن أبا إسحاق السبيعي سمعه من عبد الله بن عطاء وهو من أهل مكة، وعبد الله بن عطاء سمعه من سعد بن إبراهيم وهو من أهل المدينة، وسعد بن إبراهيم سمعه من زياد بن مخراق وهو من أهل البصرة، أن الجميع يرحل في طلب الحديث. وكما قلت أكثر ما في وسائل اتصال ولا في وسائل نقل، وجل هؤلاء كلهم يتنقلون إما مشيا على الأقدام أو على الحمير أو على الإبل من بلد إلى بلد لتحصيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فسافر شعبة بن الحجاج من المدينة إلى البصرة لزياد بن مخراق، فلقي زياد بن مخراق في البصرة فقال له: أنت حدثت سعد بن إبراهيم بهذا الحديث عن عقبة بن عامر؟ قال: نعم. قال: وسمعته من عقبة؟ قال: لا. قال: ممن سمعته؟ قال: أنت الآن جئت من سفر، تصور الآن سافر يعني من الكوفة إلى مكة، ثم مكة إلى المدينة، المدينة الآن إلى البصرة، طبعا اغتسل في مكة لكن الحين سفرته من البصرة إلى مكة، إلى من المدينة إلى البصرة، وإذا هو أشعث أغبر من السفر. قال: اذهب واغتسل طيب وتنظف وارتاح ثم تعال أحدثك. قال: لا، حتى تحدثني. قال: لن أحدثك حتى تذهب وتغتسل، ريح شوي اذكر الله. يقول: فذهب واغتسل ثم أتاه. قال: حدثني الآن إذا. قال: لا يصلح لك هذا الحديث وليس من بابتك، لا يصلح لك. قال: إلا أن تحدثني به فإني يعني قطعت فيه طريقا. قال: حدثني شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر، فضرب كفا بكف وقال: أفسد شهر علي رحلتي. تمنيت أن لو صح هذا الحديث، يقول على هذه الرحلة آخر شيء غير صحيح، لأن شهرا فيه ضعف وأبو ريحان أيضا فيه ضعف، ففسد الحديث وبقي الأصل وهو رواية عمر رضي الله عنه، ولا يصح الحديث عن عقبة ابن عامر. لكن الشاهد من هذا أنهم كانوا يرحلون للتثبت من صحة الحديث أو ضعفه، فهكذا وصلنا اليوم بسهولة غير بكتاب، نقرأ الرحلة ونقرأ الحديث دون أن نرحل، عرفنا صحة الحديث من ضعفه دون أن نرحل، وكفانا شعبة وأمثاله من أئمة الإسلام هذه الرحلة. فكانوا يرحلون إذن لمعرفة صحة الحديث من ضعفه. فإذا أسباب الرحلة كثيرة، إما أن تكون للاستزادة، وإما أن يكون للتثبت، وإما أن يكون لمعرفة صحة الحديث من ضعفه، وأحيانا كانوا يرحلون للمذاكرة، يرحل لعالم حتى فقط يذاكر معه الحديث. وذكروا أن سفيان بن عيينة أن وكيع بن الجراح سافر إلى بغداد فلقي أحمد بن حنبل فصلى معه العشاء، ثم خرج معه من المسجد فصار يتذاكران الحديث ووقف عند الباب. وكيع بن الجراح يذكر حديثا وأحمد يذكر حديثا، وهذا يكمل وهذا يكمل وهذا يكمل وهذا يكمل، حتى طلع عليهم الفجر، واحد يحدث الثاني، فهي كل المذاكرة. وابن أبي حاتم أبو حاتم الرازي أبو حاتم الرازي الإمام قال لي عبد الله بن أحمد بن حنبل: إن أباك يحفظ ألف ألف حديث، إن أباك يحفظ ألف ألف حديث. فقال له عبد الله: وما أدرك؟ قال: ذاكرته بها، كانت مذاكرة بيني وبينه، كنت أذاكره بها. يقول أبو حاتم الرازي رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا أسباب الرحلة إما أن تكون لمعرفة ما لا يعرف، أو للتأكد مما يعرف، أو أن تكون الرحلة للتثبت من صحة الحديث أو ضعفه، أو تكون الرحلة للمذاكرة. بين العلماء يتذاكرون علم الحديث، يذكر أحدهم الآخر: زدني مما عندك وأزيدك ما عندي، وهو يحفظ هذا يحفظ، ولكن يتذاكران الحديث، وهذه أيضا كانت كثيرة. وأما المتأخرون فصار كثير منهم يرحل لعلو الإسناد، طلب علو الإسناد، كان مسروق يسمع الحديث عن عمر من ابن مسعود فيسافر إلى عمر حتى يسمعه مباشرة، يقول: أريد علو الإسناد أسمعه مباشرة، ما أقول حدثني ابن مسعود عمر، عمر موجود أذهب إلى عمر وأسمع منه. فكانوا يرحلون طلبا لعلو الإسناد، حتى قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: يرحل الرجل لطلب العلو؟ قال: نعم، يرحل لطلب العلو، لطلب علو الإسناد، كلما كان الإسناد عاليا كلما كان أفضل وأقرب إلى أن تكون الرواية صحيحة. فعلى كل حال هذه أسباب الرحلة في عهد أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى. نقف هنا إن شاء الله تعالى ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك علينا محمد. في أحد عنده سؤال؟ خير. ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا، لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعد.